خير الفاتحين. الحمد لله يقول الحق وهو يهدي السبيل، سبحانه وتعالى تنزه عن التمثيل والتشبيه والتعقيب، سبحانه وتعالى أنزل الزبور والتوراة والقرآن والإنجيل، حفظ القرآن الكريم من التغيير والتحريف والتعديل، وأخص بالسفارة سيدنا جبريل، وأخص بنفخة البعث سيدنا إسرافيل، وأخص بالمطر سيدنا ميكائيل، وأصلح الكون كله بسيدنا الخليل. سل هابيل عن قابيل، وسل القاتل عن القتيل، وسل الذي ألقي في النار على أرض العراق فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، وسل يعقوب لما ابيضت عيناه بعد حزن طويل، وسل يوسف عن عالم الرؤيا والتأويل، وسل أيوب إذ نادى ربه فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وسل كليم الله موسى الذي جاءت تمشي على استحياء لترد إليه الجميل، وسل يحيى وزكريا عن ابن البتول، وسل البتول من الذي قال لها وهزي إليك بجزع النخيل. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو تاج على رأس الكون وإقليل، بريق محمد يشفى العليل، بلمسة محمد يزداد القليل، محمد كل القلوب إلى الحبيب تميل. أما الدليل لما بكاه وحن إليه جزع النخيل، أما الدليل إذا ذكرت الحبيب محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. فاللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله دائما بدوائم ملك الله، ما اتصلت العيون بالنظر، وما تزخرفت الأرض بالمطر، وما حج حج واعتمر ولب وطاف وقبل الحجر. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جئنا جميعا لكي نقدم واجب العزاء إلى الحاج محمد صبر المحلاوي، وإلى العائلة الكريمة، وإلى هذه البلدة الطيبة، بلد العلم والعلماء. أيها الإخوة الأحباب، جئنا لكي نقدم واجب العزاء في الأم الراحلة الذي حزنت الأرض على فراقها، وفرحت السماء بقدوم روحها الطيبة. عاشت طيبة وماتت طيبة، قد أخذ الله تبارك وتعالى روحها في أيام مباركة عند الله تبارك وتعالى، وفي الشهر وفي الشهور الحرم. أيها الإخوة الأحباب، إليكم قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي الذي تربى في هذه البلدة، حفظ القرآن فحافظ عليه القرآن، فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم حفني، ندعو الله له بالتوفيق، فليتفضل فضيلته مشكورا.

الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى قال لأهلهم قثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى بقبس أو أجد على النار هدى فلما نودي يا موسى ربك فاخلع عليك فاخلع عليك إنك ذي الواد المقدس طوى فاخلع عليك إنك ذي الواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا اخترتك فاستمع فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس

صلاتك عليها وأوش بها على غنمي وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ولي فيها مآرب أخرى قال يا عصاي أتوكأ وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا قال هي عصا قال هي عصاي أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ولي فيها مآرب أخرى وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى إلى جناحك

أعزائي إخوة الإيمان والإسلام، عشتم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة من ذلكم العالم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم حفني، قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي، كما نقلناها على مكبرات الصوت الكبرى ومن داخل ساحة القرآن الكريم الذي تجملت وتزينت عبر صندوق الفراش الكبرى الذهبي المتنقل صاحبها الحاج محمد صبر المحلاوي. أما الخدمات الفندقية وواجب الضيافة المتنقل عبر الشرقية وجمهورية مصر العربية لفئة السعيد المقيم ببيشت قايد مركز الزغازيق شرقية. أيها الإخوة الأحباب، كان مصور هذه الليلة القرآنية التي ترونها عبر شاشة الإنترنت الباشمهندس ناجي العشماوي المقيم بالعشماوي الإبراهيمية شرقية. أيها الإخوة الأحباب، نيابة عن الحاج محمد صبري والعائلة الكريمة والبلد الطيبة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى